بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءته في تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على عقيده الطحاوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى صفحه 325. نعم. نعم، نتكلم في مبحث إعجاز القرآن. قلنا إن إعجاز القرآن بيرجع إلى اللفظ والمعنى والتركيب والنظم، كل هذه تدخل في معاني الإعجاز. وأعظم من ذلك كله أن القرآن له سلطان على النفوس. القرآن له سلطان على النفوس ليس لغيره من الكلام أبدا، فكلام الله سبحانه وتعالى له سلطان على النفوس عظيم. طيب، هذا السلطان تجد في أشياء. أولا بل مش بس الآيات وراء بعضها، بل الآية الوحيدة تتضمن هذا، يعني مش آيات السلوك، آيات العقيدة، آيات كذا. يعني مثلا تعالى إلى قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. شوف الانتقال فين، يعني ده حكم إتيان المرأة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. كان مثلا المتبادر: ولا تعتذروا ان الله يحب المعتدين، وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالايه الواحده نفسها قد تتضمن انواعا من ايه، من هذا، من هذا. فهذا سلطان والرب العزيز. نعم. نعم، ونقول ونفس الآية قد يكون فيها أنواعا من إيه، من هذه. نعم، لا تقوم فيه أبدا. هذا نهي للنبي أن يقوم في مسجد الضرار، لا تقوم فيه أبدا. لا مسجد الأسس على التقوى من أول يوم، حق أن تقوم فيه. في رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه. شوف انتقال من كل المسجد إلى عموم التأسيس، سواء للمسجد أو لغيره. فمن أسس مسجدا على النفاق فلا تحصل فيه البركة، ومن أسس علمه على الضلال فلا تحصل به البركة، ومن أسس زواجه على الشهوة المحضة مع مخالفة الشرع، عايز واحدة جميلة وخلاص، فلن تحصل بركة. ومن أسس مجادلة، ومن أسس أي حاجة تأسسها على الضلال، في على شجرة جرف تنهاري ينهار بيها. زي اللي بيأسس بيت، حتى لو أسست بيت تبني ما عملتش أواعي، أو بنيت على وش الأرض والأرض مثلا كانت مزبلة، شوية قش متغطين شوية تراب، روح تباني هتبني من هنا وتعرش ويوع البني. فكل من أسس بنيانا على تقوى من الله ورضوان دار ينجح، وكل من أسس بنيانا على الحرام. كل دي معاني في القرآن، في الآية الواحدة تجدها هذا: لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. نعم. طيب، ثانيا تنوع الأمر. يعني أحلاق الكلام بس احنا طبعا ما نسموهوش مش عندنا حاجه اسمها موسيقى في الكلام والاجراس والنصوم مش عارف الكلام ده كله عند الايه اللغه وما بيعبروا تعبيراتهم ده عندنا كله اعجاز اتقان بلاغه بيان لكن احنا ما نسموهوش موسيقى موسيقى لفظيه هنا وكذا اللي ماشي الكلام ده نعم الله أكبر. لأن هذا الشيء هو نور الظهور في هذا الكلام والتوصيل لأن القرآن يجعل الولاء على نفسه ويكسره وترسله نصرا لهذا قال عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه إلا نور الشيء يأتيه بل المتوصل تنزيل الحبيب وقال سبحانه في كتاب زي هذا لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه الله أكبر هو نفسه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه لكن الباطل يأتي من فهمنا احنا ومن عدم درايتنا وجهلنا بالكلام القرآن إنما القرآن كله حق كله حق نعم وقال يعني ولاد أخوان صراحة يعني احنا جميعا عندنا تقصير شديد شديد مع كتاب الله سبحانه وتعالى والله عندنا تقصير مع كتاب الله تبارك وتعالى سواء من جهة العلم ولا من جهة العمل ولا حسب القرآن يعني من لم يكفي القرآن هذا إلى فيه ومع ذلك نظرنا وتدبرنا وتعلمنا من القرآن وهدايته قليل جدا قليل احنا مش عايزين نقول مثلا انت ختمت القرآن كم مرة في التلاوة لكن اما نقول مثلا انت ختمت كم القرآن كم مرة في التفسير ممكن تكون طالب علم بقالك مثلا 20 سنة ولا مرة طب وصلت نصه لا طب خلصت سورة البقرة برضو لا يعني تقصير يعني ازاي يكون هذا القرآن بين يدينا فهذه الحلاوة والروعة والجمال والبيان والهداية ومع ذلك نبتعد عن تعلمه ولهذا ذكر من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ندم في آخر حياته على كل لحظة مرة من عمره دون أن يمضيها في التأمل كتاب الله سبحانه وتعالى يعني علم التفسير والتعمق في المعاني هذه السلفية علم فعلا فيه تقصير يعني فيه تقصير نسأل الله العافية نعم وقال سبحانه ولولا الناس وخافت على نبيه فقال ولولا فصلت اياته اعجمي وعربي من دول الذين انزلوا هدى وشفاء يعني من اوجه الاعجاز فليس من اوجه الاعجاز نعم ثالثا ان القران فيه فضل في امور الغيبيات فلما سمع القران منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم وكان امنيا صلى الله عليه وسلم ما لم يظهر واحد بياتها وحسبها بكمال كلها الا في العصر الحاضر نعم وحسب في طريقه من ذلك الاسلام الاعداد الادبيه في القران نعم ولم يرجع فيه في القران الحق ذلك الله اي وقع فيه معروف فخرج به عن الحكومة الى ان يجعلوا ايات القران الطبيعه في النظريات فهذا ضاق ملك مسؤوليات طابعه في القران يعني احنا ما نقولش بقى مثلا ان احنا بنخضع القران للنظريات الايه العلميه وهذا من الغلو في البحث العلمي ونظر العلم الكلام ده ممكن يكون عند الغرب ما عندهمش ايمان بالقران ولا قداسه به لكن احنا نقول لا احنا عندنا القران حق ان ظهر من العلم ما يعني يبين لنا به حقائق هذه الألفاظ التي قالها الله سبحانه وتعالى وهي لا تعارض النصوص فعلى العين والرأس لأن المسألة عندنا محلولة احنا مش بنقول العلم ملوش دعوة بالقرآن والقرآن ملوش دعوة بالنظريات العلمية لا احنا عندنا بنحلها حل بسيط خالص بنقول الآيات عندنا قسمان آيات شرعية وآيات كونية ربنا عز وجل أودع في الكون آية وهو الذي أنزل الآيات الشرعية لا يمكن أبدا قط يحصل تصادما بين الآيات الكونية والشرعية. غاية ما فعل ربنا سهل لك سبيلا اكتشفت آية كونية. فمش هنصدمك بس نقول يكون كلامك كده صح، ما تجيش تلوى أعماق الايه النصوص. ده في ناس مولعة نظر إلى القرآن على أنه سبع علمي بس، وحاولت تلوى أعماق الايه النصوص، تلوى أعماق النصوص. زي مثلا من ذلك مثلا لما حصل أحداث 11 سبتمبر اللي هو 11 شهر 9، فرح لك غداء اللي هو بقى سورة التوبة، وكان سنة ايه 2001. فقالك ده بقى شوف الإعجاز العجيب بقى اللي ظهر لنا دلوقتي، لما تبص تلاقي الجزء الحداشر مش عارف الآية مش عارف رقم كام، واخد بالك 110 دور ولا مش عارف كام دور، وركبوا الأدوار مع الأوقات مع الصورة مع جزئها مع رقمها في المصحف رقم كام، واخد بالك، وحطوا إن ودافع نفس المراد بهذه الآية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يبقى ده المراد بالقرآن هنا في هذا المرض. هذا من الغلو، هذا من الايه من الغلو في النبرات. زي مثلا بعض الأشياء كان يقول حتى هذه كانت موجودة حتى في التفسير القديم، زي مثلا بعض المفسرين أظن ابن عطية رحمه الله تعالى يستدل على إن ليلة القدر 27، يقول لك لما تقرأ من أول قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما يفعل وكذا، لما تعد الحروف هيطلع لك 27 إيه حرف لما تيجي عند القدر، وهذا دليل على إن ليلة القدر ليلة 27. كل ده طبعا يعني بعد عن هذا، ولا بد أن تكون هناك ضوابط في النظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الايه الأمر. لكن مثلا لو يجي واحد مثلا يعني يبين حقائق علمية مثلا في الموجودة الآن ويربطها بآيات وردت في القرآن مثلا، هذا لا بأس به، هذا مما يقوي إيمان العبد، ما يقوي إيمان العبد. زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى كأنما يصعد إلى السماء، واخد بالك، واكتشاف العلم فعلا ان الناس كل ما الانسان يطلع فوق كل ما يقل الاكسجين او كذا ماشي، واخد بالك. في اشياء ممكن تسمى بملح التفسير ولا تسمى بمتين العلم، زي ما العلماء بيعبروا عنها كده، لكن من الملح ليس من متين الايه العلم. زي مثلا يعني انت لا تقدر تردها ولا برضه تقدر تقبلها القبول اللي انت تجلس فيه. زي يقول لك مثلا مثلا سورة الحديث ذكر الحديث فيها في أي رقم كذا، وده الوزن الذري مثلا الحديث مثلا يعني، واخد بالك، أو الله قال وأنزلنا الحديث، لأن الحديث ممكن بينزل لا يعني يوجد مادة في على ظهر الأرض لا سمى الله أنزلنا، هذه ممكن أن احنا نسميها ملح التفسير، لكن في حاجات احنا نقولها ردا ايه مطلقا لأنها تخالف مراد الله في القرآن. نعم. وهذا ليس في كلام البشر فعلا، ان القران من صفات الانسان المؤمن، كلما ازداد من القران ازداد حبا في الله، لان القران جله يتعلق بتعريفك بالرب الذي تعبده، صفاته اسماؤه اياته في الكون، عظمته سبحانه وتعالى، نصرته لاولياء المؤمنين. كل القران كلما تقرا في القران وتبحث في المعاني يزداد حبك لله سبحانه وتعالى ويزداد ايمانك. ولهذا لما تقرا صفحه في المصحف وتقفل المصحف وقلبك هو هو، نظف قلبك. في حائل، في حائل، لا يمكن يكون قلبك اللي انت قرأت به الوجه هذا هو قلبك اللي بعد ما تقرأ. حتى ولو كررت ألف مرة إذا ما ازداد فقلبك فيه شيء. نعم، عشان كده شوف أم المؤمنين عائشة لما فيها أظن مصروخ أو كذا يسألها، يسألها فيجد فإذا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ووقفت مع الآية تردد وتردد وتردد وتردد، طلع ثم عاد بعد فوجدها مع الآية نفسها، أنا ما زهقتش أبدا. طاووس فيما أظن الذي قام بآية من حسب الذين شرع السيئات أن جاءهم كالذين آمنوا عن صالحاته سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام بالآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا موجود عن السلف. من قام بالآية يقوم الليلة كلها بالآية، إنه يظهر له بقى من المعاني ما يظهر، يظهر له من المعاني ما يظهر، ويظهر له من تعلق القلب بالآية ما يظهر. فلو إن القلب على كده على طول هيجد هذا ليه التذوق، لكن يوم ما هتغفل بقى القرآن على لسانك ما انتش حاسس بيه، يوم ما هتغفل يوم ما هيبقى فيه على القلب يعني موانعه. نعم، الله أكبر. نعم، إن هذا القرآن يهدي لذاته أمره، فإذا في صفة كلام الله عز وجل لأن المؤمن الذي يقرأ القرآن يعلم حدوده ويعلم معاليه أن عنده النور في الضم في المسائل العلمية والعقلية. نعم، فهل ليس لا يلقى إلا هذا الكتاب قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء من نعم، فيجب حل كل الشبهات. زي عمرو بن علاء لما قيل له اقرا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما اقرا وكلم الله موسى تكليما، قال هاتني قراتها، وبعدين انتقل للايه على طول التي لا مطعم فيها ابدا، يبقى فيها بصيره وفيها خروج من اي اشتباه ممكن ايه يجري ويحصل. ولكن هذه طبعا مساله تحتاج الى ظهر مع طويل مع القران حتى ان الانسان يستطيع ان يرد اي شبهه على طول بما ايه بما جاء في القران. نعم، ولهذا الشيخ الالباني وانا بسمع له بنظره لما قال واحد من حزب التحرير حب يناقشه، شوف يعني استحضار هذه المساله وان القران فيه بصيره على طول يعني تعطي الضربه القاضيه من اول جوله. فقال له الشيخ الالباني طبعا ذكي، قال له الاول تعالى احنا لما نختلف انا وانت هنرجع الى الحاكم الذي اختلفنا. طبعا الشيخ بيأصل الاول انه هو هيخالف، طيب مرجعنا اذا اختلفنا؟ فسكت. قال طيب احنا مش مرجعنا اذا اختلفنا كتاب السنه، ده الاصل احنا مرجع كتاب ايه والسنه. قال طيب، فالرجل قال طب بس انا في اختلاف نصوص فيها اختلاف. فقال شوف نشوف بقى الرب مباشره، قال أفي الله شك؟ فسكت. انت بتقول ان نصوص فيها اختلاف، طب دي فيها اختلاف؟ أفي الله شك؟ ها دي يعني هل يملك المسلم ان يتوقف في هذا؟ فشوف انتقاء الشيخ الايه اللي ما فيش فيها مطعم على طول أفي الله شك؟ فسكت. قال أفي الله شك؟ سكت. وبعدين لما الشيخ ركز على الايه طبعا الثاني نصر وقام ايه ماشي، قال السلام عليكم ورحمه الله، قال السلام على من اتبع الهدى. ما هو ليتوقف في الايه دي أفي الله شك؟ يبقى المسلم ده مش مسلم، السلام على من تبعده. إنما نعم طبعا عرفنا عن قديم النوع حاجب الأحاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصولا بأنه متكلم، فأصل صفة الكلام الله عز وجل موصولا بها أثر لم يكن فكان، لا لا يزال ربنا موصولا بأنه متكلم، هذا أصل صفة حادث الأحاد، أي أن كلام الله عز وجل أحاد أفراد تتعلق بالمشيئة، فيتكلم الله عز وجل بما شاء وقتما شاء. عشان كده احنا قلنا من الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية يعني لا تنفك عنه من جهة أصل الاتصال، فعلية من جهة الآحاد، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وقتما شاء. فالله عز وجل يتكلم بالقرآن وأنزله الله عز وجل منجما، فأحاد القرآن يعني أفراد الكلام، هذا على حسب هذا محدث ينزله الله سبحانه وتعالى ويتكلم به وقت ما شاء، هذا يتعلق بالمشيئة. إنما أصل اتصاف الله بالكلام هذا قدير أزل، يعني يعني الله سبحانه وتعالى تكلم به كلام الله عز وجل أوسع من كلام القرآن. نعم كلام الله عز وجل أوسع من كلام القرآن، لأن الكلام بالقرآن يدخل في الأحاد، إنما صفة الكلام تدخل في الإيه؟ في النوع. نعم. والقرآن جاء على هذا النحو لأنه لم يتحمل الكتاب إن يريد لا يتحملون أكثر من هذا وإلا لقال عليهم كلمة وعلم. صح، لو نزل القرآن ده كله مرة واحدة تخيل كده، دي افعل ولا تفعل وده حرام وده حلال وده واجب وده كذا وده تحذير، يعني زي ما قلنا دلوقتي عندك امتحان بعد نص ساعة كل موظيف، بل افتح يا ابن الورق الآن امتحان كل موظيف ولم يسبق لك مذاكرته ولا شرحه، فلو نزل القرآن كله لكان بهذا المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى نزله على حسب الوقائع والحوادث، ثم امتزاج بقى القرآن بنفوس الصحابه، شوف القرآن نزل فيك انت ونزل فيك انت ونزل بسبب فلان ونزل بسبب لا، تخيل بقى تكون لذة القرآن ايه. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا هنيئا لك يا زيد، زيد مش رجل، فلما قضى منها رجل زيد مذكور باسم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون من حرمك زيد، وعلى الثلاثة الذين خلفوا يا فرحتهم يا فرحتهم، أنستهم كل عناء ما مضى من الإحساس بالذنب والمعصية، تخيل بقى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لو ديت نزلت قبل وإن معلوم إن كعبة هيعمل كذا وكذا وهتتاتي براته، فين اللازم؟ بل فين الشعور الصادق؟ ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لو الآية دي نزلت الأول وبعدين حصل لهم هذا، لو أنت تعرف إن هيحصل لك كذا هتتجوز فلان وبعدين هتطلع ورشة وتطلعها وربنا يرزقك بواحدة أحسن منها 100 مرة، لما تصدم فيها أنت تتجوزها تصدم فيها حاجة جدا، هتفرح وتضحك وتعزي من الناس كمان، أصلا أنت عارف إيه العاقبة وهيعملك، لكن لما تبقى أنت تعيش البلاء بنفسك ولا تدري هذا البلاء سينكشف عن إيه، ما أنتش عارف ابنك ده نزل أحمد ما بيشوفش، يا له من بلاء وضنك وضيق، لكن ابنك ده علامة عصره وهو أعمى، أول ما ينزل لو أنت عارف كده وابنك نزل أعمى لن تعيش عبودية هذا الوقت من الصبر والاحتساب وكذا، وفي البلد مش هتعيش هذه الأحاسيس، ده انت توزع واخد بالك؟ لا لما انك تنزل اعمى مش مشكله اعمى مش مشكله ده هيبقى عالم زمان، لكن لازم تعيش عبوديه هذا وبعدين ترجع تعيش عبوديه الشكر، عبوديه الصبر الاول وبعدين عبوديه الشكر لما يبقى عالم زمان. فالقران لما نزل كده واخد بالك خالط الصحابه باحوالهم وواقعهم وكذا، فكان القران معنى وقيمه عند الصحابه، قيمه عند الصحابه. تخيل كده القران ينزل الصحابه تسمع وجبريل بين يدي الصحابه ينزل بين يدي مين سائل النبي والصحابه قاعدين؟ جبريل. النبي لما كان يخشى ما يخشى الصحابه قاعدين يا ترى هينكشف عنه ايه بايه اي خير؟ ما هو خير لازم خير، لان يا خير يا جنة يا شر يطلع عنها ده خير كله. عائشة رضي الله عنها في محنتها والنبي قاعد وقاعد يتكلم كلمات كالجبال كالجبال اعظم من الجبال. يا عائشة بعد حمد الله وتشهد يا عائشة ان كنت قد الممت بذلك من ذلك يعني بذنب فتوبي الله تعالى واتوب على العبد اذا فات، واذا كنت قد فعلت ذلك ف يا خبر ابيض ان وان يعني صعبه جبال دي جبال جبال. ويتقول رضي الله عنها وكنت اعلم ان الله منزل براءتي لكن كان شأني في نفسي احقر من ان ينزل الله في قرانا يتلى، لكن كنت اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيه النوم فلم يقبل به بعد هذه الكلمات الا والوحي نزل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر يا عائشه في المثال الايام شوف قيمه الوحي وقت هذا قيمه لا تدرك، ولهذا حق لها ان تقول بملي فيها لا اقول اليه ولا احمد الا الله، حق لها ان تقول هذا. فالقران كان عند الصحابه معاني تثني في النفوس مش ايات زي ما احنا بنتدبر الان اقلب رقق قلقل، ولكن القران بعيد عن قلوبنا وبعيد عن واقعنا. نسال الله سلامه القلب. نعم طيب نقف عند رؤيه الحق سبحانه وتعالى، هذه المساله مساله عظيمه.